بالغلام يعني الثابت التسجيل ده هو الثابت بياخد الصوت كتير من بره. والله يا زكريا يا زكريا Thank you. من Good. Yeah. ثم Oh, no.